المساجد جمع مسجد، والمكان الذي تؤدى فيه الصلاة، الذي يصلى فيه هو المسجد، ويقال بفتح الجيم مسجد، إلا أنهم خصوا ما جاء بفتح الجيم، خصوا بموضع السجود من المسجد، موضع السجود من المسجد. ولذا يقولون يستحب للمصلي أن ينظر مسجده، يعني موضع سجوده. والمراد بالمسجد هو ما يحيط به سوره، هذا المسجد الذي تترتب عليه الأحكام. فما كان خارجا عن سوره لا يلحق به، فلا يصح الاعتكاف فيه، ولا تصح الصلاة اقتداء بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف، هذا إذا كان خارج عن السور. وإذا كان خارج عن السور ولو كان من ملحقات المسجد ومتعلقاته، إلا أنه ليس في سوره، تجلس فيه الحائض ويجلس فيه الجنوب، لأنه لا تنطبق عليه أحكام المسجد. أم عطية تقول: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يعني الموضع الذي يصلي فيه الناس. فمصلى العيد له أحكام المسجد في المكان الذي يصلى فيه، وما عداه لا يأخذ أحكام المسجد. وإن كان المسجد له أحكام أكثر من أحكام المصلى، صلى العيد أو الجبان أو صلى الجنائز أو غير ذلك، لكن الحيض لا يشهدنا أو لا يحضرنا موضع صلاة العيد. المسجد إذا لم يسور هو عبارة عن صحراء، فهذا ليس له أحكام، فلا يصلى فيه التحية، وينتابه الجنوب ويجلس فيه حائض وغيرهم. ولا علاقة لإقامة الصلوات الخمس أو بعضها في مفهوم المسجد، فقد تصلى الصلوات الخمس في مكان ولا يعد مسجدا، كالمصليات التي يتخذها الناس في مواطن السكن مثلا، صالة عمارة مثلا، أو صالة في محل عمل أو ما أشبه ذلك، هذه لا تأخذ أحكام المسجد. وعلى هذا من كان في عمارة فيها مصلى عليه أن يصلي ويؤدي صلاة الجماعة حيث ينادى بها، يعني في المسجد. ولو أن مسجدا لا يصلى فيه جميع الأوقات، لكنه مسجد بمعالمه، من رأى وقال هذا مسجد فهو مسجد ولو لم يصل فيه إلا وقت واحد. فمسجد نمرة مسجد له أحكام المسجد، ومع ذلك لا يصلى فيه إلا صلاة الظهر والعصر يوم عرفة. وهكذا فالمسألة تحتاج إلى تحرير، لأن هذه أحكام، هل يصح الاعتكاف أو لا يصح؟ ويبحث أهل العلم هذه المسائل، كثير منها في كتاب الاعتكاف، كثير من أحكام المساجد تبحث في أحكام الاعتكاف، لأنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. فإذا كان هناك في المسجد غرفة في سوره وبابها إلى الشارع مثلا، وليس لها باب إلى المسجد، هذه حكمها حكم الشارع، لكن كانت تفتح على المسجد فحكمها حكم المسجد ولو كانت بنايتها خارج المسجد. ولذا يقررون في المنارة مثلا، منارة المسجد إن كانت تفتح إلى المسجد صح الاعتكاف فيها وإلا فلا. أحيانا يكون هناك ملحقات في المسجد كالساحات مثلا الخارج عن سور المسجد، هذه ليس لها أحكام المسجد، ليس لها أحكام المسجد ولا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف. أحيانا يكون في هذه الساحات دورات مياه محل القضاء الحاجة، مما يدل على أنها لم يقصد أن تكون مسجدا، وإنما هي من مرافق المسجد قد يحتاج إليها إلى ضاق المسجد واتصلت الصفوف، هذا لا إشكال فيه. ذكر المؤلف مسائل كثيرة متعلقة بالمسجد، واستدل لكل مسألة بحديث في الغالب، فبدأ في فضل بناء المساجد. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله تعالى، بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه، بل عده أهل العلم من المتواتر، عده أهل العلم من المتواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا من المتواتر. من بنى مسجدا، وفي بعض الروايات ولو كمفحص قطات، هذه مبالغة في صغر المسجد، وإلا ما يمكن أن يكون هناك مسجد بمقدار مفحص قطات، سقطات قدم واحد ما يأخذ ولا القدم الثاني فضلا عن بقية الجسم، إنما أريد بذلك المبالغة، وأن الإنسان مهما بنى وإن عده الناس صغيرا إلا أنه يمكن الصلاة فيه. بعض الناس يبني مسجد بقدر حاله، عنده كذا مبلغ من المال فيبني به مسجد، عبارة عن غرفة صغيرة فيها معالم المسجد، فيها منارة وفيها مسورة، ويتركها الناس يصلون فيها، ثم يأتي من يزدري هذا العمل، لأنه بالمقابل يوجد من يبالغ ويسرف في عمارة المسجد، فيكون مثل الذي ازدرى صاحب الصدقة القليلة المنصوص عليه. فمن بنى لله مسجدا أو بيتا ولو كمفحص قطات، قلنا إنه لا يمكن أن يكون مسجد بمقدار مفحص قطات، لكن هو مبالغ في أقل القدر الذي يمكن فيه الصلاة، أو هو إشارة إلى الاشتراك في بناء المسجد، اشتراك في بناء مسجد. افترض أن المسجد أرضه غالية جدا وعمارته مكلفة، واجتمع في بنائه 10,000 شخص أو 100,000 شخص، كل واحد دفع له 1,000-2,000، يمكن أن يزدر مثل هذا العمل. هذا تعاون على البر والتقوى، ويدخل فيه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. البناية المقصود بها هنا البناية الحسية، البناية الحسية بالأدوات، باللبن والطين والخشب، أو ما يقوم مقامها من بناء مسلح بالإسمنت والحديد، كله بناء لكنه بناء حسي. وهناك بناء وعمارة معنوية وهي أهم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخف. بناء العمارة الحسية بإقامة الصلاة والعبادات التي تزاول في المسجد بعهده عليه الصلاة والسلام وعهد من بعده من صحابته وسلف هذه الأمة، فالمسجد كانت رسالته أوسع مما هي عليه الآن، إن كان المسجد كل شيء، فبه تقام الصلاة نفلها وفرضها، وفيه تعليم العلم، وفيه تحفيظ القرآن، وفيه القضاء بين الناس وإفتاء الناس، وفيه أيضا بعث تنطلق منه السرايا والجيوش إلى الآفاق، وأكثر أعماله عليه الصلاة والسلام في المسجد. وجاء في حديث، لكن فيه كلام لأهل العلم، أن المسجد بيت كل تقي، وسيأتي في أحب البقاء إلى الله. ويقول ابن عبد القوي رحمه الله: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. يعني لزوم المسجد، تعلق القلب بالمسجد، هذا له شأن، هذا يدل على إقبال، بخلاف بعض الناس، ومع الأسف أن هذا يوجد من بعض المنتسبين إلى العلم، أنه كأنه في سجن، مجرد ما يسلم الإمام يسابق السرعان، ومحسوب على طلاب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة يأتسي به العامة، فليكن أول من يدخل وآخر من يخرج. خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. إن كان مما ينشد من الأناشيد التي جاءت بعد قرون، يعني في العصر الحاضر، بعض القصائد التي منها يعني مما أحفظ منها يقول: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. هذه من القصائد التي كانت تنشد في معاقل العلم أيضا والمراكز وغيره. لكن هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هذا الكلام ليس بصحيح، اللهم إلا إذا كان من معاناة لبعض الزوايا في المساجد يعمرها بعض المتصوفة على غير هدي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عندهم شيء من البدع، أذكار وأدعية وأشياء مبتدعة. إذا كان سببه هذا ومعول على هذا، وأن هؤلاء ليس لهم من العمل الذي يمكن أن يستفاد منه إلا هذا، مع أن الأمة بحاجة ماسة إلى عالم يوجه الأمة إلى ما ينفعها في دينها ودنياها، وأيضا هي بحاجة إلى عابد يدفع الله عنها بسببه ما يدفع بسبب دعائه. يعني مما مر من الأمثلة في مصطلح الحديث المتفق والمفترق، ذكروا الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. الأسود بن يزيد النخعي إمام في العلم والفقه والفتوى، إمام جبل من أئمة المسلمين في العلم، ويقابله يزيد بن الأسود الجرشي. هذا ليس من أهل العلم، ليس مشهورا بالعلم، وإنما من أهل العمل، من أهل العبادة. استسقى معاوية رضي الله تعالى عنه به، يعني بدعائه، استدعاه معاوية فأمره أن يدعو ويستسقي وهم يؤمنون، فسقوا. فالأمة تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا، يعني لا نقلل من قيمة هذا ولا من قيمة هذا. يعني إذا قلنا أن العلم شأنه عظيم هو كذلك عند الله جل وعلا، لكن ما قيمة العلم بلا عمل؟ نحن بحاجة إلى عالم عامل، ونحن بحاجة إلى الصنفين. قد يكون بعض الناس ميله واتصافه بالعلم أكثر، هذا مطلوب، والثاني مطلوب أيضا. يعني يختلف أهل العلم في أفضل التابعين، فالإمام أحمد يفضل سعيد بن المسيب، ولا شك أنه من حيث العلم لو قيل أنه أعلم التابعين ما بعد، لكن منهم من يفضل أويس القرني، وقد جاء فيه الحديث الصحيح وطلب منه عمر أن يدعو له. ما قالوا والله أويس نفع خاص غير متعدي، ماذا تستفيد منه الأمة؟ لا تستفيد الأمة، فالأمة تستفيد من هذا تستفيد من هذا. فلا يقال إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، لا سيما إذا كان الشيخ على الجاد، إذا كان على هدي من الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان على غير جاد، هذا عبادته وجودها مثل عدم، بل ضررها ظاهر إذا كان على ابتداع. يعني يقابل هذا البيت كلام ابن عبد القوي: وخير مقام قمت فيه وحلية حليتها ذكر الإله بالمسجد. هذه العمارة المعنوية، وإذا تعارضت العمارة المعنوية مع العمارة الحسية، لا شك أن العمارة المعنوية هي الأنفع. العمارة الحسية أمرها سهل عند ذوي اليسار، ولذا لما تمدح المشركون، وهذه من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد، تمدحوا بعمارة المسجد الحرام عمارة حسية لا معنوية، قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يعني في مقابل الإيمان؟ هذه من مسائل الجاهلية. إذا كانت في مقابل الإيمان، لكن إذا كانت مع الإيمان والعمارة المعنوية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، يعني شك هل قال هذه اللفظة أو قال كلمة نحوها أو لم يقلها وهي شرط لا بد منه، سواء قيلت ذكرت أو لم تذكر، لا بد أن يكون عامر المسجد يبتغي به وجه الله تعالى، وإلا ما ينفع ذلك. وكثير من الأمور التي يزاولها عمار المساجد تخدش في الإخلاص، وقد يذهب بعضها الإخلاص بالكلية. وإذا كان بعض العلماء ابن رجب كلام جميل جدا في عمارة المساجد في شرح حديث الأعمال بالنيات من جامع العلوم والحكم، وابن الجوزي أيضا كلام، ابن الجوزي بالغ وقال إن عامر المسجد إذا كتب اسمه عليه فهذا نصيبه منه، هذا نصيبه، سيكفي أنه قال مسجد فلان، فيبتغي بذلك وجل أمر في غاية الأهمية، يعني ينتبه لمثل هذا. الإخلاص شرط لقبول الأعمال كلها، شرط لقبول الأعمال إخلاص لا بد منه، إنما الأعمال بالنيات. يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة، المماثلة في كون هذا بيت وهذا بيت، لكن هل المماثلة أن هذا 1000 متر وهذا 1000 متر؟ هل تقتضي المماثلة هذا؟ وأن هذا بنى بيت طين وبنى له بيت طين في الجنة، أو بنى مفحص قطات مساهمة مثله في الجنة؟ لا، المضاعفات، فضل الله واسع. وأقل ما يقال في المفاضلة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقد جاء في المسند حديث تكلم فيه أهل العلم أن الله يضاعف لبعض عباده إلى 1000 ضعف، مليونين ضعف. فضل الله لا يحد وخزائنه لا تنفد، وإذا كان آخر من يدخل الجنة تنقطع به الأماني، لا يستطيع تمنى، يقال تمنى فلا يذكر شيئا لما عمله في الدنيا. أسلوب الناس اليوم ما له وجه يتمنى، إذا كان هذا وضع ولا يستطيع أن يتمنى يقال له يرضيك أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ قل إيه ورب، لو يقال له مثل ملك هارون الرشيد يكفيه ولا ما يكفيه؟ فيقال لك مثله ومثله ومثله إلى 10 أمثال، فضل الله واسع، لكن المعول على الإخلاص. يبتغي به بنى الله له مثله في الجنة، فهذه المماثلة أن هذا بيت وهذا بيت، لكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني يشاركه في الاسم. في الجنة فاكهة فيها عناب مثلا، لكن هل العنب في الجنة مثل العنب في الدنيا؟ قول ابن عباس ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وإذا كان هذا بيت وذاك بيت نتصور مثل هذا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. في الدور ليس المراد بها البيوت والمساكن، كل واحد يبني بيت مسجد في بيته، وإن قال به بعض العلماء يبني ويخصص مكان للصلاة في بيته ينظفه ويطيبه، وفعله كثير من السلف، لكن ليس معنى هذا أنه يصلي فيه الفرائض، يصلي فيه النوافل. عتبان بن مالك لما كف بصره صار يشق عليه التردد إلى المسجد كما تقدم، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مسجد. إذا كان لا يستطيع الحضور إلى المسجد أو كان ممن لا تلزمه الجماعة، وسبق أن قلنا في حديث عتبان مع حديث ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي في طريقه وادي وسباع وفي وصوله إلى المسجد من العسر، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في بيته، فقال أتسمع النداء؟ قال لا، قال أجب لا أجبك رخصة. فعتبان لا يسمع النداء، وقررنا هذا في درس مضى، وبيته في منتصف الطريق بين المسجد النبوي وقباء، فالمظنون أنه لا يسمع النداء من أجل التوفيق بين حديثه وحديث ابن أم مكتوم. الدور كما قال المؤلف القبائل والمحال، القبائل والمحال يعني الأحياء، الحارات تبنى فيها المساجد لتيسر على أهل الحي أداء الجماعة في المسجد. ولو قيل أنه لا يبنى في الأحياء ولا في القبائل مساجد لشق على الناس الصلاة مع الجماعة، وألزموا أن يحضروا إلى المسجد مسجد البلد، لكن هذا فيه مشقة عظيمة. وجدت مساجد في عهده عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلوات الخمس، وأما بالنسبة للجمعة فشأنها أعظم وأشد على ما سيأتي. القبائل يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بنو عبد الأشهل، خير دور الأنصار يراد بذلك قبائل الأنصار. المؤلف يقول والدور القبائل والمحال، القبائل يطلق عليها دور، دور الأنصار يعني قبائل الأنصار، وقد تطلق الدور يراد بها المحال والحارات والأحياء يقال لها دور. وأن تنظف وتطيب، تنظف وتطيب لأنها المسجد بيت الله ومحل العبادة، وتنظيفها وتطيبها يريح المصلين ويجعلهم لا يتضايقون من المكث فيها وأداء الصلاة فيها، بخلاف ما إذا أهملت ووجد فيها ما تنبعث منه روائح. أحيانا الفرشات إذا طال بها العهد ولم تغسل وتنظف وتطيب بعض الناس تضايق لا يستطيع أن يسجد، وبعض الناس ترك الصلاة في مسجد وذهب إلى غيره بحجة أن الفرشة إذا سجد انكتم من الروائح المنبعثة منه. على هذا لا بد أن تنظف المساجد ولا بد أن تطيب ليؤدي الناس هذه الفريضة على أكمل وجه. الإنسان إذا لم يتمكن من السجود على الوجه المطلوب كيف يخشع في صلاته؟ نعم قد يظهر بعض الناس ويحتاج إلى وضع شيء متصل به كالغترة والشماغ وطرف الإمامة وما أشبه ذلك، قد يحتاج إلى ذلك، وأهل العلم يكرهون السجود على المتصل، لكن إذا وجد مثل هذا فإنه كما قال أهل العلم الكراهة تزول بأدنى حاجة، لا مانع من أن يصلي على طرف شماغه أو غترته أو إمامته. تنظف، يغسل ما أصابها من أذى، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء أهريق على بول الأعرابي وتطيب لتكون روائحها طيبة تريح المصلين والداخلين والمقيمين في المسجد. ويمنع من أكل ما له رائحة كريهة من دخول المسجد، أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. ومن باب أولى إذا كان ما تنبعث منه الرائحة محرما كالدخان ونحوه فإن هذا أشد. ليس معنى هذا أن هذه رخصة لمن أكل أو شرب دخانا يصلي في بيته أو لا يأتي المسجد يتذرع بذلك، لا، هذه عقوبة، هذا تعزير له حينما يمنع من المسجد. لكن لما اختلفت الموازين تغيرت المفاهيم وتلوثت الفطر ما صارت في نظر كثير من الناس عقوبة، اعتبرها بعضهم رخصة. لكن لو يأتي إلى مكان فيه وليمة ثم يقال له والله ارجع من حيث أتيت لأن رائحتك كريهة، كيف يتصور هذا الموقف؟ يسهل عليه مثل هذا؟ لكن سهل أن يتذرع ويتعلل ويوجد لنفسه العذر أن يتخلف عن الجماعة لأنه أكل ثوم أو بصل أو شرب دخان، كل هذا صيانة للمسجد. وتقدم ما يتعلق بهذا ما نحتاج إلى إرسال الرائحة الكريهة، هو في المسجد جالس افترض أنه مقيم معتكف في المسجد، ثم احتاج إلى إرسال ما له رائحة كريهة حاجة. يقول ابن العربي: ويجوز إرسال ما له رائحة من الفساء ونحوه في المسجد لحاجة، تبدو تخيل الحاجة، لأن هذا مثل الرائحة الكريهة بالثوم والبصل وما أشبه، على أن لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا بهذا. وإذا كان التنظيف والتطيب مطلوب فإن ما له رائحة كريهة بمفهوم الحديث يكون ممنوعا، يكون ممنوعا. يقول: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين، وروى الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المرسل هذا أصح. والحديث إن ما فيه تعارض بين إرساله ووصله فهو مصحح مرسلا وموصولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود كما جاء في الرواية الأخرى: لعن الله اليهود، فقاتل بمعنى لعن. وفي هذا جواز لعن اليهود والنصارى ومن يستحق اللعن مقرونا بسببه، لأنه قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن لعنه الله جل وعلا في كتابه ورسوله في سنته حمانع من لعنه، على أنهم يختلفون في المعين حتى من الكفار. وأما بالنسبة للمسلم فلا يجوز لعنه معينا، وإن لعن ضمن المجموعة لا على التعيين، لعن الله السارق، لعن الله الشارب، المتبرجة إذا رأيتموهن فلعنوهن، لكن ما يقال فلان يشرب الخمر لعنه الله أو يسرق لعنه الله، فالمعين غير المبهم. وأما بالنسبة لليهود والنصارى فيلعنون، وجاء في موطأ الإمام مالك قول التابعي أظنه ابن أبي مليكة قال: أدركنا الناس وهم يلعنون اليهود والنصارى، يعني في الوتر، فلا مانع من لعنهم، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة، ترتب عليه مفسدة، صار من باب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غيره. فالكلام على ما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة، أما لعنهم فهو جائز، إذا أمنت المفسدة ما في أدنى إشكال. لكن في قد يكون في مجتمعاتهم في بلدانهم ممن يقيم بين أظهرهم من المسلمين يسمع مثل هذا الكلام فيجاهر بلعنهم ولا يستطيع مقاومتهم فيتضرر بذلك، وقد يتضرر بذلك غيره. فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد، وإلا فالأصل أن لعنهم جائز، جاء لعن اليهود في القرآن، جاء لعنهم في القرآن، وجاء لعنهم في السنة. العلة في لعنهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والرواية الأخرى رواية مسلم: لعن الله اليهود والنصارى. اليهود لهم أنبياء، وهؤلاء الأنبياء لهم قبور، واليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هم الذين كانوا يقتلون الأنبياء، إما أن يقتلوهم أو يعظموهم حتى يصلوا بهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا. اليهود يتجه لعنهم، والعلة أنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لكن في رواية مسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. اليهود لهم أنبياء، ومات هؤلاء الأنبياء ودفنوا في قبورهم، لكن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، ومع ذلك لم يقبر، ما مات، الرفع إلى السماء. فكيف يقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ لأن اليهود والنصارى جمع، قوبل بجمع. إذا قلنا قبور أنبيائهم فلكل نبي قبر، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني لكل نبي قبر، وهذا ما في إشكال. لكن اليهود والنصارى جمع وأنبيائهم جمع، هل تقتضي القسمة أفراد؟ النصارى ليس لهم نبي، ليس لهم نبي مدفون له قبر، إنما نبيهم عيسى عليه السلام ما مات بل رفع حيا إلى السماء، فكيف يقال اليهود والنصارى؟ جاء في بعض الروايات لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ذلكم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا قبره مسجدا، فاليهود اتخذوا قبور الأنبياء والنصارى اتخذوا قبور الصالحين. ومنهم من يقول أن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، أنبياء اليهود أنبياء للرسول للنصارى، ورسالة عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، ولذا جاء النهي عن الصلاة في المقبرة ولا تصلوا إلى القبور، كل هذا من باب سد الذريعة الموصلة إلى الشرك. وسبب المنع ليس النجاسة الحسية حتى يفرق بين المقبرة المنبوشة وغير المقبوشة، لا، إنما سبب المنع نجاسة الشرك المعنوية، الشرك نجاسة معنوية والمشركون نجس. ولو كانت الصلاة لله عند قبر تمنع. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة، فلو دخلوا جحر رب لدخلتموه. عمل فئام من المسلمين ما عملته اليهود والنصارى، فاتخذوا المساجد على قبور الصالحين أو دفنوا هذه القبور في المساجد، وشيدوا عليها الأبنية وأقاموا عليها الأضرحة وطافوا بها ودعوهم من دون الله جل وعلا، وحصل منهم الشرك الأكبر. لتتبعن سنن من كان قبلكم، ويعني بذلك اليهود والنصارى، حتى قيل اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني من القوم إلا أولئك. فحصل في هذه الأمة مشابه بل مطابقة لما فعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم الصالحين، فاتخذت المساجد على القبور وبنيت الأضرحة على القبور، وصار يطاف بها من دون الله، يطاف بها كما يطاف ببيت الله، وتعبد وتطلب الحوائج من هؤلاء الصالحين كما تطلب من الله جل وعلا، بل بعضهم لا يطلب من الله شيئا وإنما يطلب من هذا المقبور الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف ينفع غيره. وجدت الأبنية والأضرحة في كثير من أقطار المسلمين، وصاروا يلوذون بها ويلجؤون إلى هؤلاء المقبورين في الملمات، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن شخص ينتسب إلى الحديث وعلم الحديث يؤلف في الأبنية والأضرحة على القبور، ويتساءل في مقدمة كتابه هل البناء، بناء الأضرحة على القبور، سنة شرعية متبعة أو بدعة محرمة، ويسترسل ويقرر أنها سنة تتابع عليها المسلمون من أقدم العصور وتوارثوها وبنوا على قبور الصالحين وبنوا على قبر عليه الصلاة والسلام وعلى قبر غيره، حتى جاء من جاء من القرنيين، يقصد بذلك دعوة الإمام المجدد وما يقول به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن يقول منتبه من أئمة الدعوة، فأساءوا وهدموا القباب والقبور واعتدوا. يقول أما بلادهم فليس فيها من يستحق أن يبنى عليه، يقولها هذا ينتسب إلى السنة والحديث، ولا مانع أن يذكر اسمه لأنه في كتاب مطبوع ومنشور أحمد بن الصديق الغماري ألف في المشاهد ذكر هذا الكلام، أن قبور تعبد ويطاف بها تعبد من دون الله ويتساءل هل هي مشروعة ولا محرمة. إذا كان الشرك الأكبر متردد في فاعله هل هو محرم ولا لا، فماذا بقي في كشمير؟ ضريح من أكبر الأضرحة في العالم اسمه ضريح الشعرة، فيه شعرة تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، وتجرى من تحته من تحته الأنهار، لسواقي تمشي من تحته، ويباع الماء الذي يمر من تحت الضريح والغبار الذي يجتمع حوله، يباع كما يباع الطيب، وأي شرك أعظم من هذا؟ ومن أراد أن ينظر إلى وقوع الشرك في هذه الأمة وافتتانهم بالقبور والأضرحة فليقرأ ما كتبه الرحالون لا سيما ابن بطوطة، يقرأ ليحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة التوحيد، ألما يمر ببلد إلا ويذهب إلى ما فيه من أضرحة ويتمرغ فيها ويسأل الشفاء ويسأل العفو والمغفرة، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذه من أعظم الفتن وأعظم البلايا والرزايا، لأنه لا ذنب أعظم من الشرك، وسببه ما سمعت، الغلو في الصالحين والأبنية على قبورهم والأضرحة، فضلا على الأنبياء الذين بنى عليهم اليهود والنصارى ما بنوا وغلوا فيهم حتى اتخذوهم أربابا من دون الله، والله المستعان. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذا رواه البخاري ورواه مسلم. ابن عمر شاب أعزب يعني لم يتزوج، لا أهل له يعني لا زوجة له، والأهل الزوجة، كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على جواز النوم في المسجد، جواز النوم في المسجد. ونام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حصل بينه وبين فاطمة ما حصل، نام في المسجد وعلق به شيء من التراب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فالنوم في المسجد مباح ما لم يخشى تلويث المسجد. عرف الإنسان أنه لا يتصرف في نفسه إذا نام ويغلب على ظنه أنه يلوث المسجد، لا يجوز له أن ينام في المسجد، لأن بعض الناس قد يكبر ويبلغ مبلغ الرجال وهو يبول على نفسه. فمثل هذا إذا كان يغلب على ظنه أنه يلوث المسجد لا يجوز له أن ينام، مع ذلك فلا مانع على أن يستتر، وسواء كان ذلك ذكرا أو أنثى، ما لم تخشى فتنة. وسيأتي في حديث الوليدة أن كانت تنام في المسجد، اتخذت خباء تنام فيه المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، جهة نجد، فجاءت هذه الخيل برجل من بني حنيف يقال له ثمامة بن أثال، وسيد من سادات بني حنيفة، جاءوا به فربطوه بسارية من سوار المسجد، ربطوه بسارية من سواري المسجد، والمؤلف حينما أورد هذا الخبر يريد أن يستدل به على جواز دخول وإدخال المشرك المسجد للحاجة، للحاجة، فهذا ربط لحاجة، ربط للمصلحة المترتبة على مشاهدته للمسلمين في صلاتهم في تعاملهم من مصلحة الدعوة، ولذا آل أمره إلى أن أسلم. فهذا قول لأهل العلم بجواز دخول المشرك المسجد للحاجة. ومنهم من يقول لا يجوز للمشرك مطلقا أن يدخل المسجد لا لحاجة ولا لغيره، ومنهم من يستثني المسجد الحرام ويجيزه فيما عداه. إذا كان هنا مهندس أو بناء لا يقوم غيره مقامه، يريد أن يصلح شيئا في المسجد وليس بمسلم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالمرجح للجواز دخول، وإذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فهو نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنهم من يخص عدم الجواز بالمسجد الحرام فقط وما عداه يجوز. كثيرا ما نشاهد بعض السواقين، سواقي الأسر، يكون المسجد بجواره مدرسة، فإذا جاء للولد إلى هذه المدرسة ليوصل الولد من المدرسة إلى أهله كان فيه وقت، والجو أحيانا لا يساعد أن يجلس خارج المسجد يدخل المسجد، هذه حاجة، لكن هذه حاجة له، فإذا رجي إسلامه لا مانع من أن يمكن من الدخول المسجد والبقاء في المسجد. لكن إذا لم يرجع إسلامه أو عرف بشيء من المعاندة والإصرار مثل هذا لا يمكن من الدخول المسجد. فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، خرج عليه في اليوم الأول والثاني ويسأله عن حاله، ثم في اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، فانطلق لما أطلقوه إلى نخل قريب من المسجد، طلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه المعاملة أثرت فيه، وثلاثة أيام هو ينظر إلى المسلمين في صلاتهم في تعاملهم. وبعض الدعاة قد يسلك هذا المسلك، يأتي ببعض الوافدين من غير المسلمين ويدخلهم المساجد ويطلعهم عليها وعلى صنيع المسلمين، ولا شك أن اجتماع المسلمين على هيئة واحدة وعلى إمام واحد وانضباط وخشوع لا شك أنه يؤثر في النفوس، يؤثر في النفوس. كثير من يدعى يعتنق الإسلام، ومن هنا أسلم ثمامة وشهد أن لا إله إلا الله لحسن المعاملة. وهذه مسألة يسأل عنها كثير في التعامل مع من يحتاج إلى دعوته من المبتدعة ومن غير المسلمين، كيف يتعامل معهم؟ هل يتعامل معهم بالرفق واللين والصلة والبشاشة، أو يتعامل معهم على ما هو الأصل من الهجر؟ لا بد أن تقدر مصلحة الدعوة، فإذا رجي إسلامه لا مانع من أن تعامل معه بالرفق واللين حتى يدخل الإيمان في قلبه، مثل ما حصل لثمان. وإذا كان الشخص ميؤوسا منه فيهجر لئلا يؤثر في غيره، إذا كان لا يتأثر فقد يؤثر في غيره. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مر بحسان ابن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه عمر عنده حزم وعزم وقوة في الحق، لحظ إليه، نظر إليه نظرة إنكار، فهم حسان أنه ينكر عليه، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب، وأمره أن يهجو الكفار، فكان ينشد في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أني أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. فالنشيد هو أداء الشعر على طريقة معينة مع رفع الصوت فيه، والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لا يمنع بإطلاق ولا يباح بإطلاق كسائر الكلام. فإذا كان لفظه مباحا ولم تصحبه آلة وأدي بلحون العرب، يعني الذي أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على نفس الطريقة، طريقة العرب، لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق، فإنه يجوز، وقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان لفظه غير مباح كالغزل والهجاء الفخر وما أشبه ذلك، فإنه يمنع من أجل لفظه، كما يمنع الكلام النثر إذا صحبته آلة منع من أجل الآلة. إذا أدي بلحون أهل الفسق ولحون الأعاجم منع للتشبه، ومع ذلك يباح، ومع ذلك لا يكثر منه، لا يكثر من الشعر بحيث يكون هو الغالب على الإنسان. وجاء في الحديث الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني يمتلئ امتلاء بحيث لا يستوعب شيئا غيره، خير له من أن يمتلئ شعرا، لأنه إذا امتلأ الجوف شعر ماذا بقي للكتاب والسنة والعلم الشرعي المقرب إلى الله جل وعلا. فالمقصود به إذا كان بحيث لا يستوعب غيره. أما وجود الشعر فالشعر ديوان العرب يفسر به الغريب من الكتاب والسنة، كما كان ابن عباس يفعل، والعلماء يستدلون به ويستشهدون به في شرح الغريب وفي تقرير القواعد. قد يقول قائل: أنه مر بنا في الشواهد الشعرية أبيات غزلية وأبيات فيها شيء من الممنوع، لكنها لتقرير قاعدة أو لبيان غريب، إنما تقصد لهذه الكلمة الغريبة، ما قصد البيت من أجل ما فيه من غزل أو فخر أو هجاء، إنما قصد من أجل هذه الكلمة. والشعر يحفظ، يحفظ العلم، لذا يستدلون بأبيات الشعر على تقرير القواعد. كتاب سيبويه مملوء من الشواهد، شروح الألفية مملوءة من الشواهد، شروح الكافية فيها شواهد، كل الكتب العربية فيها شواهد. لكن يشكل على هذا أن أحيانا تقرأ في مسجد واللفظ ليس مناسب أن يقرأ في المسجد، وقد تمر هذه الأبيات في كتب التفسير، يعني في تفسير ابن كثير، وفي غيره من التفاسير ما ينسب لابن عباس في تفسير الرفث ذكر بيت شعر منسوب لابن عباس وهن يمشين بنا هسيسة البيت أحتاج نقول في تفسير ابن كثير وغير تفسير ابن كثير موجود في كتب اللغة وقد يقرأ في مسجد إنما يقصد مثل هذا الإيراد من أجل تقرير كلمة غريبة يشرح بها ما جاء في الكتاب أو في السنة وقد يورد من أجل تقرير قاعدة في علم من العلوم وكما قالوا الشعر ديوان العرب فينظر إلى رجحان المصلحة على المفسدة ينظر إلى رجحان المصلحة على المفسدة المعلقات فيها فخر ويورد منها ما يحتاج إليه في كتب التفسير وفي غيرها وغيرها من الأشعار فهذه الأشعار يعني إذا في وقت الساعة حينما نريد أن نختار لا أن نقرأ شيئا ألزمنا به لأن أحيانا الإنسان قد يلزم بقراءة شيء لرجحان المصلحة مثل هذا يتجاوز فيه المصلحة الراجحة لكن في حال الاختيار أن تريد تحفظ أبيات شعر إما تتسلى بها أو من أجل أن تطارح بها غيرك أو لأمر من الأمور لا يجوزك أن تحفظ شيئا فيه محظور ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم كثير من العلوم نظمت في قصائد وما من فن من الفنون إلا وفيه منظومات منها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات فنظم أهل العلم العلوم في شعر لأنه أرسخ في الذهن النثر قد يحفظ ثم ينسى لكن الشعر يثبت في الذهن فنظموا في جميع العلوم نظموا في العقائد نظموا في غريب القرآن نظموا في غريب الحديث نظموا في الفقه نظموا في العلوم كلها وتتابع العلماء على ذلك وصاروا يحفظون ويقرؤون ويقرؤون هذه المنظومات من غير نكير في المساجد ولا إشكال فيها ولا إشكال فيها لكن الشيء الذي لا يرتضى أن ينظم الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بشعر علمناه الشعر وما ينبغي ثم آتي إلى كتاب في الحديث محض وأنظمه شعرا يعني كما نظم بلوغ المرام يعني هل من المناسب أن ينظم الحديث مثل حديثي كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ثم يأتي من يحوله إلى شعر هذا في تقديري غير مناسب وغير لائق وموجود يعني نظم بلوغ المرام من أكثر من شخص في منظومة الصنعاني نظم بلوغ المرام ومطبوع ومتداول ونظمه بعض المعاصرين المقصود أن مثل هذا يعني نظمنا الفقه نظمنا العقائد مسائل ما نظمنا أدلة نظمنا مسائل ولو أشير إلى الدليل من باب الاقتباس هذا أمره أسهل من أن يقصد الدليل أصالة بالنظم أن نحول القرآن إلى شعر أو نحول السنة إلى شعر هذا في تقدير غير مناسب وإن استساغه بعضه أما أن يقتبس من القرآن في ضمن كلام طويل هذا لا يضر فالاقتباس معروف عند أهل العلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.